أشد خلقا أم السماء بناها رفع سبكك فسواك وأغطش ديدك وأخرج ضحاك رفع متاع لكم وليا عابكم أخرج من متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين